وذلك انهم كانوا في غايه من قوه التركيب. نعم يا عباد الله، اعتبروا يا اولي الابصار، اعتبروا يا اهل الفلل والقصور، اعتبروا يا اهل الكبائر والبنون، اعتبروا واعلموا ان الله قوي شديد العقاب. اعتبروا يا اهل النفاسه والكنتان، اعتبروا يا اهل التواريخ والجازوكه ان الله على كل شيء قدير. اعتبروا يا اهل القنبله الذريه، اعتبروا واعتبروا ثم اعتبروا. كانوا في غايه من قوه التركيب والقوه والضبط الشديد والطول المبيد والارزاق الداره والاموال والجنات والانهار والابناء والزهور والثمار، ولكنهم مع هذا كله كانوا يعبدون مع الله الهه اخرى، يعبدون الاوثان والاصنام. فبعث الله اليهم هودا عليه السلام رجلا منهم بشيرا ونذيرا يدعوهم الى عباده الله الواحد القهار، الى عباده الحي القيوم، الى عباده الذي بيده النفع والضر، الذي لا يحتاج الى احد في قليل ولا كثير، وحذرهم نقمته وعذابه وهو عليه السلام لا يريد منهم اجره على هذا النصح والبلاغ والارشاد، انما يقضي ثوابه من الله الذي فطره. قال الله تعالى عن هود عليه السلام: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان امنتم الا مفترون. يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. ثم حثهم عليه السلام على الاستغفار الذي فيه تغفير الذنوب السالفه، وامرهم بالتوبه عما يستقبلون. ومن استقف بهذه الصفه اي بكثره الاستغفار يسر الله عليه رزقه وسهل عليه امره وحفظ شأنه. يروى في الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فقال عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فأخبر الله جل وعلا أنهم ردوا عليه دعوته، عابدوا، جحدوا، كذبوا. فقال الله مخبرا عنهم في محكم البيان: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. اجتراء على الله. ويخبر ربنا جل وعلا في آيات بينات عن قوم هود عليه السلام أنهم بغوا وعصوا وعصوا. فقال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق ثم إنهم أعجبوا بشدة تركيبهم وثقل وزنهم وقواهم، واعتقدوا أنهم ينقلعون بها من بأس الله جل وعلا، وقالوا من أشد منا قوة. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أي ما لهؤلاء القوم